ارشلك بالورد تهاني واضوي لي السعد مزاهر افرشلك بالورد تهاني واضوي لي السعد مزاهر والليل الوردي ونجوم عيونك يضحك ويشاور لا عيونك يضحك ويشاور سحر بلا ساحر يا غالب أخلاقك يلي في فنك سحر بلا ساحر الوصف بيعجز في وصفك والشعر وعجلان الشعر والشعر وعجلان والبيت البيت هني العمر يا سعد نصيب.